حتى يحببك في الله عز وجل، والله عز وجل يتحبب إلينا بآلائه ونعمه، يعدد نعمه لنحبه ولنشعر بالتقصير في حقه. ولله المثل الأعلى. افترض مثلا أنت عندك رجل ساكن في ثلاث غرفة شقة مكونة من ثلاث غرف، وعندك ولد في الثانوية العامة ولد في الشهادة، وأنت فرغت له غرفة لواحد، وأنت كلكم كبستوا الغرفتين وخلاص أعلنت حالة الطوارئ، ممنوع همسة الولد بيزاج، ممنوع زعيق الولد بيزاج، حطيت له ثلاجة عشان ياكل ويشرب بقى المرطبات، حطيت له مروحة عشان ما يشعرش بالبرد، عامل له السرير لواحد، كل ده وتقول له يا ابني ذاكر وأنا أصرف عليك. في نهاية السنة الولد وصل، أنت بتقول له إيه؟ تقول له مش أنا اديتك غرفة الواحدة كنت كبستها غرفتين؟ مش أنا جبت لك ثلاجة؟ مش أنا جبت لك اللي نفسك فيه تاكل وتشرب؟ مش أنا ياما ضربت إخواتك ورميتهم في الشارع عشان ما يجعوكيش عشان تعرف تنام كويس؟ مش ياما عملت كذا؟ مش ياما مش زي ما أنت بتقول؟ ليه؟ لأن ذكر النعم في موضع التقصير أشد من ضرب السيف. ده لمين؟ للي عنده دم، اللي عنده إحساس، يفضل أن يضرب بالسيف ولا يلام هذا اللوم ولا هذا التقرير. فربنا سبحانه وتعالى بيخاطب قلب الإنسان، عملت لك وعملت لك وعملت لك وعملت لك وعملت كذا وكذا وكذا، ورزقتك وخلقتك ونجيتك ورفعت عنك الأمراض ودعوتني واستجبت لك، طب إيه النتيجة؟ ولذلك إعداد النعم طريقة قرآنية فريدة تمثل القلب. والرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله يحب الرفق في الأمر كله ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وهذه طريقة أنت لو تدبرتها بين العباد تجد أنها أنجع وأقوى من الضرب بالكمية. أو أنت عارف مثلا من جماعة اليهود أخذوا مننا أكثر 100 مرة من اللي كانوا بياخدوه بضرب الدكانين. يعني الجرع اللي هو الشميز ده اللي راح ده كان كل طريقه تضرب الدكانين هنعمل مستوطنات واللي مش عاجبه هطلع قلب ويعمل كده، فكان يستنفر الناس وطلع بقى ايه اطفال الحجاره وانتفاضه الحجاره والكلام ده كرد فعل طبيعي للعنف. قال لك الجرع المسلمين دول نفسهم طويل وهم اللي يعرفوا كلمه مصطلح الجهاد والفداء والكلام ده. اليهود الجبناء، اليهود لم يأخذوا قوتهم إلا من ضعفنا، هم ما عندهمش قوة، ربنا هو اللي قال كده، هذا ليس حكمنا إنما هذا حكم اللطيف الخبير عالم الشرائع. قال الله عز وجل تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وفي نفس الوقت اليهودي يموت في الحياة نفسه يعيش ان شاء الله كالناس، ان شاء الله انا طبعا مش معنى ان انا بحتفظ المهن دي، ان شاء الله اي مهنه لها مجالات حقيره عند العباد نفسه يعيش ولا يموت. ولا تجدنهم احرص الناس على حياه كده من غير الف ولام، من غير الف ولام ليه؟ عشان خاطر يدل على الرداء نكره اي حياه اي حاجه بس يعيش. وصاحب الفداء والجهاد الموت محبب إليه، والمسلمون فقط دون غيرهم هم أصحاب الجهاد والفداء وأصحاب النفس الطويل. ولو تتحداه، لو تحداك بدينك لا يغلب. وذلك رجوع الأمة لدينها أمر في غاية الأهمية، لا تهزم إذا رجعت إلى دينك، لا تهزم. ليه؟ عندهم فداء، عندهم نفس، عندهم تضحيه. كان العرب المشركون بالجاهليه كان الواحد منهم يقول ان الكريم اذا دعي الى طعنه بليل اجاب. واحد يستنجد بيك وانت ما تعرفوش وممكن روحك تطلع، واحد يديك نار ويديك خنجر يديك رصاصه وانت عارف كده كويس، ومع ذلك اذا استنجد بيك تلاقي روح الفداء عندك وتنزل. ان الكريم اذا دعي الى طعنه بليل اجاب. فالفداء والتضحية دي لا تجدها إلا عند المسلمين فقط. قال لك إحنا بقى نقعد بقى ننوئهم، والدو الصحوة الإسلامية مدها عالي، والأطفال دول ما استمروش يضربوا بالحجارة برغم إن أنا شفت منظر لا أنساه أبدا. الجنود الإسرائيليين مسكوا طفل كسروا له عظم إيديه الاثنين لما ينتفعش بايده بعد كده. كان اللي يمسكوه يكسروا له عظم ايديه ويسيبوه واستمروا يضربوا بالحجاره سنوات طويله. قال لك لا احنا بقى لازم نغير الخطه. ايه الخطه دي؟ ما نعملش بقى زي النجاره ولا الرجل الغفير يجي على حيطه ناشفه زي دي ومعاه مسمار وزب يقوم المسمار مكتوب نصين ولا راجع في عينه ولا ساعه. لا انت لما تشوف حيطه ناشفه زي دي وعايز تدوق فيها مسمار بتعرف تعمل ايه؟ تقعد ترك ترك ترك بالراحه كده واخد بالك لحد ايه؟ رف، نوع من الرف. لو انت اديت بالعنف ما يجيش معاه، تد كده برف يجي معاه. قال لك خلاص احنا هنفضل نحاربهم ليه؟ نحن بقى نقول لهم خلاص احنا حبايب واحنا اخوان وبتاع ويلا بقى نتبادل بقى الزراعه والصناعه والسقافه واخد بالك ونبوظ لهم العقائد بتاعتهم وناكلهم بتاع اناناس وكنتالوب ومش عارف كله محكوم بالهرمونات يجي لهم فشل كبد وفشل كلى وسرطانات ومش عارف ايه والكلام ده وكده يبقى خلص واحنا كده نبقى حلوين ومفيش مشاكل. طريقه الرفق دي طريقه خطيره جدا ولذلك ربنا سبحانه وتعالى شرعها لنا في مجال الدعوه مع الخصوم. قال ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. شفت الكلام؟ الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم، يعني بعد ما كان عدو بقى بحبك جدا. كل ده بسبب ايه؟ ادفع، ادفع بالتي هي احسن. ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. الحكمه لم يذكر فيها حسنى، والموعظه ذكر فيها الحسنى، والجدال ذكر فيه احسن. يبقى ايه ثلاث درجات ورا بعض؟ ادعو الى سبيل ربك بالحكمة. ربنا سبحانه وتعالى خاطب قريش 13 سنة القرآن المكي كله تذكير بالنعم. حبب حببه الاول وحنن قلبه بعد ما تبذل جهدك في الترغيب وانك انت تحنن قلبه وانت تجيبه بكل وسيلة ولم يأتي ما بقي الا الترهيب. لكن ما تبتديش بالترهيب فإن الله ما ابتدأ به، إنما بدأ بالترغيب. ودايما يقدم رحمته تبارك وتعالى على غضبه. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وفي الحديث الصحيح إن الله كتب كتابا فهو عنده إن رحمتي تغلب غضبي. وقال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فكل خير وكل عدل احنا بنبتدي به. يبقى الرحمن فاسأل به خبيرة. اذا اردت ان تصل الى الله عز وجل سل اخبر الناس بالله، واخبر الناس بالله هم الذين يثبتون لله ما اثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. نفي الصفات اكبر جريمة يرتكبها انسان في حق نفسه. ليه؟ لانها بتضيع عليه باب زياده الايمان ومحبه الرحمن تبارك وتعالى. ولذلك تجد معظم ايات القران تنتهي بصفه من صفات الله او صفتين، وهو الغفور الرحيم، وهو العزيز الحكيم، ان الله عزيز ذو انتقام، وهو العليم القدير. دايما تجد نهايات الايات او اغلب نهايات الايات صفات لله تبارك وتعالى. انت لما تتامل هذه الصفات مع سياق الايات تزود ايمانك على طول. علشان كده الذي يدلك على الله لابد ان يكون اخبر الناس بالله. انما واحد لا يعلم هذا يضله لانه لا يعلم. يعني لما مثلا نتامل صفه من صفات الله عز وجل ولتكن صفة الرحمن اللي احنا بنقرأها في كل صلاة، فكل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. تتأمل صفة الرحمن دي وتريد أن ترى أثرها في الكون علشان إيمانك يزداد. ما وإيمانك زاد إذا ربطت الأسماء الحسنى بالكون، اربطها بمظاهر الكون يزداد إيمانك إيمانك كلما نظرت أمامك أو خلفك. لأن كل شيء في الكون مربوط بصفة من صفات الله عز وجل. يعني مثلا الماء المطر لما ينزل من السماء، الرسول عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة كان إذا رأى الغمام في السماء كرب له وتغير وجهه ولا يستقر على حال. عارف اللي يفضل رايح كيف الآن، فتقول يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيث استبشروا، وأراك إذا رأيته كربت له. يعني معنى في مطر يعني خير، طب انت بتخاف ليه كل ما تشوف الخير ده؟ قال يا عائشة وما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، إن قوما قالوا هذا عارض ممطرنا، فقال الله بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. وما يؤمنني، فما كان يستريح إلا إذا أمطرت ماء يفضل تعبان. ليه؟ لأن فيه جماعة ربنا سبحانه وتعالى قص علينا قصة سورة الأحقاف، رأوا المطر غمام قال لك هذا عارض ممطرنا، ده غيث هينزل المطر، فكان هذا فيها الحجارة وفيها الوزن وفيها القسر، فيفضل تعبان لحد ما تمطر. ولذلك المطر كلمة مطر في القرآن لا تستخدم إلا في التدمير، إنما اللي بيستخدم في الرحمة الغيث. اي كلمه مطر تلاقيها في القران تبص تلاقيها ايه، وامطرنا عليهم مطرا، وامطرنا عليهم حجاره من السماء. لفظه المطر فيها خسف وتدمير وعذاب بخلاف لفظه الغيث، لان الغيث فيها معنى الغياث والغوث والنزله، وهو الذي ينزل الغيث بعدما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. فكلمة غيث فيها غياث وفيها نجدة. فلما تنظر إلى كلمة الرحمن وأثرها في الكون وتربط كلمة الرحمن بمظاهر أنت رأيتها في حياتك، هتنفعك لو وقعت في الفضل أو في مقيم. يعني في واحد يقص علي بيقول إن حماه كان قادم من محافظة، وهو يسكن في القاهرة، وقادم من محافظة الإسكندرية، وبعدين وهو عند كفر الدوار الزجاجة على العربية خرقا فجأة ما شافش قدامه، فحاول يعمل أي حاجة. المهم دخل فيه طالبات مدارس، ومات رجل سنه فوق 60 واتكسرت 2-3 في العملية. طبعا على طول أخذوا الاسم وعملوا محضر، وهو كلم زوج بنته اللي بيحكي لي القصه ديت وراح علشان يجيبه. هو كان مستعجل طالع من محافظه اسكندريه رايح القاهره، لان عنده ميعاد مهم جدا صبح باكر. المهم طبعا لم يقدر له هذا في القاهره، وزوج بنته اتى به في البلد بتاعته وقعدوا، وثاني يوم الصبح راح القاهره ودخل وسط النوم وراوا شيئا عجيبا. العماره اللي هو ساكن فيها السقف طبقتين مفرغ من الداخل، وجدوا ان الطبقه السفلى كلها بتاعت اوضه النوم واقعه على السرير. هل الراجل ده ما حصلوش اللي حصل ده؟ هو وواصل طريقه وراح ونام على السرير لوحده لان غيرته ميته، ونزل عليه السقف ده، يبقى لطف فيه ولا لا؟ لطف فيه. لكن مش لازم بقى كل مره لازم يوريك حاجه عشان تعرف انه لطف فيه، لا مش لازم. يبقى لازم حسن ظنك بالله يبقى جاهز عندك على طول. إذا وقعت فرصة أقول الحمد لله أكيد كان هيحصل لي أعظم منه. يبقى أنت إذا تذكرت الحكاية دي ووقعت في مصب ولا بلاء وتفتكرها فتقول رحمته شملت فلانا فتشملني. يبقى لما أنت تربط الذي تراه في الكون بصفة من صفات الله عز وجل، وكل ما تقع في بلاء تصطحب الصفة وتصطحب الحادث، تعرف ان ربنا لطف بيك، تزداد لله حبا، تزداد لله حبا.

فالمرأة شايفاه جاي كده ورايح للمرأة الثانية فجعلت تهدهد ابنها بنتها وهي تقول ما لي أبي حمزة لا يأتينا غضبان ألا نلد البنين فالله ما ذاك بأيدينا إنما نحن كالأرض لزارعين. شوف المرأة الذكية عرفت القضية دي من زمان، إن الذي أحياها لمحيي الموتى. شوف الإلزام، شوف الإلزام القرآني، شوف اللفة. أصل في بعض الناس كده لما تدخله دغري ويفهمها يعمل إيه؟ دفاع، يعمل دفاع، يفهمها أو لا يفهمها يضيع عليك اللي انت عايزه. ففي نوع من الناس لازم تقعد تلفله، لازم تقعد تلفله. فدي لفة من ضمن اللفات. بعد ما ذكر الشيء المشاهد الذي يراه الناس قال إن الذي أحياها لمحيي الموت. قضية رطمة لا تقطع. مرة واحد كنا بناخد زمان منه أموال الزكاة ونوزعها على الفقراء. طيب يا عم نجي لك إمتى؟ قال يوم واحد الشهر. فاستمر معنا شهر واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، لأن رجل غني ما شاء الله فكان بيدفع برضه مبلغ لا بأس به. المهم بعد سبع ثمان شهور بدأ كأنه يمل من ايه؟ من النقد اللي طلع على ظهره. فكل ما اروح ويشوفني احس انه ايه مكسر شويه كده، اقول جايز زعلان، جايز غضبان، جايز زبون تعب ولا تعب. المهم وجدت احساس ان الرجل متضرر، كل ما يشوفني عارف ان جاي فلوس. طب انا ما اضع نفسي جاي ده، احنا مريحينك وعمالين نضوف على الفقراء في عز الليل علشان الناس ما يشوفوش، ونسهر وبتاع ونروح نؤدي عنكم تعالى 24 ايران بغير جزاء ولا شكور ولا بتدينا مصنعيه حتى في المساله ولا حتى ولا عاملين عليها. فاول ما حسيت بقى انه مكشر كده وبتاع، وبعدين بقى الشهر 11 و12 اسف جدا جدا المبلغ ما يكملش، ممكن تعدي عليا بعد اسبوع. فانا بقى ابتدينا بقى بالمساله دي، قلنا خلاص يبقى خلاص ايه نطلع منه الايه الرجاء. ولكن قلت بقى انا نفسي حاجه كده وجعاني لازم اعملها قبل ما انام. فجيته في الشهر اللي بعديه قلت له، اول ما دخلت قلت له انا مش جاي عشان نفسي، انا جاي علشان اشغل فلوس. ابدا والله ابدا، ده خطوه عزيزه كريمه العصريه مش عارف ايه. جلست قلت له انت بتشغل الالف كام؟ قال لي 15 جنيه في الشهر لصاحب المال و15 ليه، يعني الألف تطلع 30. قلت له طيب أنا لو جبت لك أموال يتامى، وأنت عارف اليتامى وغلابة، ما تخليناش الألف 50. قال لي 50 إزاي؟ طبعا مش ممكن. قلت له ده أنا كنت طمعان تقول لي 100. قال زعم الشيخ ده أنا لو بتاجر في المخدرات ما أجيبهمش. قلت له طيب لو في واحد يديك الألف ب 100. قال لي ايدي على كتفي. قلت له طيب لو الالف ب 700. قال لي يا عم الشيخ ما تتريقش علينا. قلت له لا والله ما بتريقش، عندي واحد يشغل الالف ب 700. قال لي مين؟ قلت له الله، يدي الالف ب 700. الرجل ما كانش متوقع العمليه دي ابدا ابدا، كسب جدا ولقيت وشه كله حمار. قلت له يا اخي الكريم، وابتديت اجيب له بقى اللي انا معبيه. قلت شهر فلان كشرت في وشه وكلحت، وانا رجل ما استفيد من خلقك شيئا ولا اضع من لمن في جيبي، لماذا تفعل كذا وكذا وكذا؟ وهذا حق الله في الناس، الله عز وجل لا يريد منك شيئا، لا يريد منك شيئا. ربنا لما بيرضى على واحد بيديله مش برقم، الرقم ده عندنا احنا، لكن ربنا سبحانه وتعالى لما بيدي بيقول يرزق من يشاء بغير حساب. صاحب الخزائن دي كلها ما ينفعش معاه رقم ابدا، الرقم يبقى عيب، الرقم مهما زاد يبقى عيب. في الدنيا يقول لك يرزق من يشاء بغير حساب، وفي الاخره يقول لك ان هذا لرزقنا ما له من نفاس. فبيخلص. ففي بعض الناس وانت بقى ماضي الى الله عز وجل تدعو الناس، وده نوع من الجهاد يحتاج ان انت تلف عليه، تلزمه بالقضيه الزاما بدون ما تحسسه انك هتوصل للنتيجه دي، حتى لا يفسد عليك دليل. ده أم سليم رضي الله عنها علمتنا هذا الأصل الحديث المشهور الذي تعرفونه جميعا إن شاء الله.